إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إلى أين تمضي سفينة التحلل بالبلاد وبالعباد؟ ظواهر لا تخطئها العين، ظواهر تفشت في هذه الأمة وتزداد حدة يوما بعد آخر، ومن جملة هذه الظواهر ظاهرة العرف النفسي، والذي يتبدل ويظهر في هذا العرف الخلقي هذا التحلل وهذا التفسخ الذي يزداد حدة بين الشباب والشابات، بل وعلى قارعة الطريق، الأمر الذي يوصف بأنه من جملة الأفعال الفاضحة والتي تعاقب عليها حتى القوانين الوضعية. كيف هل الأمر إلى مثل هذا الحد؟ كيف وصل الفجور والتهتك بالفتيات أن ترتدي الواحدة هذه الموضات الخليعة التي تتبارى بها وتحاكي بها نساء أوروبا وأمريكا، بل زادت نساء المسلمين عليهن في ذلك؟ والأمر واضح وبين، لا تخطئه أبدا العين الناظرة نظرة عابرة على دنيا الناس، لابد وأن نلمس هذا التهتك وهذا الفجور، هذا التحلل الذي ينذر بخطر كبير. وإلا فهذا الانحراف هو بمثابة بوابة هدم، نذير دمار، لابد أن تتخوف على نفسك، وإلا فأنت أحد ركاب هذه السفينة. حتى وإن اعتصمت بزعمك بحجرة في هذه السفينة محكمة، هذه السفينة الثقب فيها ثقب الانحلال، ثقب الانحراف يساوي قبرا في قعر المحيط، بمعنى ان الماء والغرق لابد وان يتسرب حتما لا محالة لهذه السفينة المغلقة، لهذه الحجرة المغلقة التي قبعت انت بنفسك فيها وظننت ان في ذلك النجاة وفي ذلك السلامة. واتقوا حكمة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك قال من قال توشك القرى أن تخرب وهي عامرة، قيل له متى ذلك؟ قال إذا ساد القبيل منافقوها، وإذا علا فجارها أبرارها. إذا ما أصبح الفجور ظاهرة طوفانا طيارا، بمعنى لم يعد مقموعا ولا مقهورا، هذا ينذر بخطر كبير. وإلا فكل العصور كل الأمكنة كل الأزمنة قد لا تخلو أبدا من شذوذات من نتوءات من انحرافات، ولكنها كانت مقموعة، كانت عبارة عن شذوذات، حالات نادرة تعدها أنت على أصابع اليد الواحدة، ثم الحدود تلاحقها، مجتمعات جهر وعذاب. يوم أن تطبق شرع ربنا تبارك وتعالى زاد الخير وساد الصلاح في البلاد والعباد، وتنوا من وراء ذلك السعادة كل السعادة والهناء كل الهناء. جعلهم ربنا تبارك وتعالى سادة وأعز بعد ذلة، مكن لهم في الأرض، مكن لهم من ملك فارس والروم، ساد الدنيا بأسرها. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذكر أبو الدرداء وغيره رضوان الله عليه مستغربا ومتعجبا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نظر الدنيا من حوله قال: لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما علم شيئا من الإسلام مما أنتم عليه إلا الصلاة. يقول ذلك والخير متواجد ووافر، والبلاد والعباد تحتكم بشرع الله، والكل يحرص على الإذعان وعلى الاستقامة على أمر الله، ولكنها مقدمات أو بوادر انحرافات طفيفة جعلت أبا الدرداء يئن. ما الذي نقوله الآن؟ لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ونظر لأفعال فاضحة صارت تؤتى على قارعة الطريق، أي جرأة هذه وأي تهتك هذا؟ ثم ما الشأن وما الحال؟ وخصوصا وأنت مع كثرة النظر والاعتياد يصير المنكر إلفا مألوفا بالنسبة له، وهذا واقع تواجهه بدبلوماسية بابتسامة هادئة لأنك اعتدت ذلك. عندما يحدث الأمر في بدايته تستثار وتستنظر، وقد تنكر مثل ذلك: كيف يحدث هذا؟ ثم سرعان ما تصاب بحالة من حالات التبلد، بل لا أخالي لو قلت مثل هذه الانحرافات تصل بك إلى حالة ستحدث في آخر الزمان، حكى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حكى لأمته عن آمارات وعلامات الساعة أن الرجل سيفترش المرأة في الطريق، فيكون خير الناس من يقول: لو واريتهما خلف هذا الجدار. ما الذي يحدث؟ هل التهتك والفجور يصل بالخلق لمواقعة ما حرم الله، لإتيان هذه الفواحش المغلظة أمام الخلق؟ أين الحياء يومئذ؟ أين الخجل؟ أين الحياء من الخالق أو الخجل من الخلق؟ وكأنه ينعدم يومئذ. ويجد الرجل الجرأة والمرأة كذلك على مواقعة الحرام عياما جهارا، ثم من يرى ذلك ما الذي سيصنعه؟ وكأنه يمر على ذلك ويقول: لو واريتهما خلف هذا الجدار. هل يصاب الناس يومئذ بحالة من حالات التبلد نتيجة كثرة اعتياد رؤية المنكر؟ يصابون بحالة هذه الحالة ويكون خير الناس الذي يقول: لو واريتهما خلف هذا الجدار. أي من يأمر بالمعروف يومئذ وينكر عن المنكر. هل تستشري الفواحش؟ هل تصير طوفانا وتيارا؟ هل يصير الحق مقموعا ومقهورا والباطل هو الذي ينتفش؟ بمعنى أن من يواقع الحرام وكأنه يؤتى جرأة ثانية، حالة من حالات البلطجة والعربدة التي نراها، بحيث إذا ما رفعت رأسك في مواجهة منكر وكأنك أنت الذي ستصير في قفص الاتهام، وكأنك أنت الذي تعديت وخالفت أمر ربك. هل المسألة تصل لمثل هذا الحد ويصبح الأمر غريبا ويصبح الدين غريبا وسط أبنائه وبنيه؟ ما الذي حدث؟ هل حدث لهذه الأمة ما نادى به بعض الملاحدة والزنادقة يوما من أننا لكي نركب ركب الحضارة لكي نتطور ونتقدم لابد وأن نأخذ العفن وحتى النجاسات الموجودة في أمعاء أوروبا؟ هل حدث فينا مثل هذا الأمر نظرة عابرة على دنيا الناس ونحن لا نحكي عن سائر الانحرافات وعن سائر صور الاعوجاج مخدرات وغير مخدرات؟ كل ذلك موجود معلوم ومعروف ظواهر متفشية في جسد هذه الأمة يخشى منها لابد من وقفة وقفة مع هؤلاء لمصلحتهم ووقفة أيضا مع النفس لمصلحتها. وإلا فأنت تطلب السلامة لنفسك أول ما تطلب النجاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار قوم في أعلاها وقوم في أسفلها فكان القوم الذين هم أسفل السفينة كلما أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا لأعلاها فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خارقا فلو الذين أعلى السفينة تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فأنت تطلب السلامة لنفسك وبعض الشر أهون من بعض. انظر لحالة التبرد صور كثيرة وعديدة وأنت الذي قرأت وطالعت في ضوابط الزي الشرعي ما الذي ستنكره من صور التبرد الآن؟ انظر وراجع نفسك على ضوء ما وجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت قد لا ترفض الآن الكثير من صور التبرد. لماذا؟ لأنها صارت أهون صارت أخف من صور أخرى بلغت الفجاجة بلغت الغاية في الانحراف وفي الانحلال. فكثر من صور التبرد الآن أن تكون مقبولة استثناءها شيء أخف من شيء آخر وبعض الشر أهون من بعض. وهكذا يتدرج بك وهكذا تتغير حتى المشاعر ويصير المنكر إلفا مألوفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. كانت المرأة تحرص على نقابها حتى وهي تسأل عن ولدها. كان هذا هو الشأن والحال حتى الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وقال لم يزل الأمر منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على خروج النساء في الأسفار وإلى الأسواق ينتقبات. وقال الإمام أحمد غفرها عورة. كل ذلك استفادوه من النصوص الشرعية. أين هي الآن؟ أين من يعمل بقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أوامر شرعية ليست خاصة هي بأمهات المؤمنين تتعداهن إلى سائر النساء ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أين من يحب دينه وشرعه؟ أين من يوقر سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه؟ أين هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس عندما ننظر لنسائها على مثل هذا النحو؟ أين من ستجلبت بالجلباب الشرعي؟ كيف ما هي نسبتها وسط سائر النساء عندما يصبح الحق والخير مقموعا ينظر إليه نظرة الشذوذ ويصبح من يخالف وينحل وينحرف وكأنه هو الأصل؟ هذه الظواهر التي تحتاج إلى بحث وإلى دراسة. وإلا فالبعض ناهض يوما في مواجهة الإرهاب قال ظواهر تحتاج بحث ودراسة. قال البعض هي من نتاج الأزمة الاقتصادية، أو أن هؤلاء ناشأوا في مناطق عشوائية يحتاجون لبحث ودراسة، وتعددت الآراء على مثل هذا النحو، فما هو سبب هذه الظواهر التي يئن منها الخلق؟ المؤمن والكافر صار يئن منها من نسب التحلل، من عوامل الفجور التي طرأت على الأمة، عمت وطنت لم تكن إلفا من قبل، تطل برأسها وتزداد حدة يوما بعد آخر. ما هو أسبابها؟ ما هي أسبابها؟ ما هي دوافعها؟ هل هي السماوات المفتوحة التي يتحدثون عنها والقنوات الفضائية، بحيث صارت الدنيا قرية صغيرة بل صغرها يتناهى أكثر وأكثر؟ ما هي الأسباب؟ هل هو تفسخ الأسر والبيوت؟ هل الدافع لذلك هذا القبر الذي لا حماسة ولا غيرة عنده على عرضه، وهو الذي يشاهد ابنته بهذا التهتك وبهذه الموضات الخليعة العارية؟ هل هو الذي راضي بذلك؟ أين القيامة؟ أين قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجار، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياتهم؟ أين الحمية الإيمانية؟ أين الغيرة؟ أين الحرص الحقيقي على هذه البنت المراهقة الصغيرة؟ أين الخوف عليها؟ أين السعي في مصلحتها؟ وهو الذي يقودها من نارها إلى الجامعة وإلى هنا وإلى هناك ويراها على مثل هذا النحو. كل هذه المعاني وكأنها انتمصت. ما هي الدواعي؟ ما هي المبررات؟ هل الامر ينم عن عوج في التعليم او في الاعلام يحتاج الى علاج؟ من يتهافى؟ هل محاربة تعدد الزوجات الامر الذي جعل نسب العنوسة تكون بهذه الكيفية؟ هل هو التعسير في امر الزواج؟ يذكرون في الاحصاءات الجديدة ان نسب النساء زادت على نسبة وتعداد الرجال. هذا هو آخر إحصاء، فالمتابع لهذه الأمور كان سيجد أن نسبة المواليد من النساء في الآونة الأخيرة تزداد يوما بعد آخر على نسب المواليد من الذكور. هذا حدث، ما هو السبيل وما هو العلاج؟ هل يترك الحبل على الغارب على مثل هذا النحو شهوات؟ وكان الشأن والحال إذا ما أردنا أن نعالج الشبهات أن نقدم أيضا على معالجة الشهوات، وكلاهما منفذ من منافذ الشيطان لنفوس الخلق والعباد، وهذه وتلك أداة من تدمير البشر والخلق، إفراط وتفريط، كل ذلك لا بد من السعي في إنهائه. نواجه الإرهاب ونواجه أيضا التحلل والفسق والفجور، وكل ذلك بالاستقامة على كتاب الله وبالعمل بدين الله. لا ينظر للمسائل بعين واحدة، وإلا انظر للحال وللشأن، كيف أنك صرت تتشبث كلما انتقدت عروة تشبث الناس بالذي تليها. ويحدث ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، عندما أخبر أمته أن عرى الإسلام ستنقد عروة عروة، فأولها نقدم الحكم وآخرها الصلاة، وقال كلما انتقدت عروة تشبث الناس بالتي تليها. وهذا هو الشأن والحال. أنت لو رأيت من خالعت مثلا وكشفت وجهها، والكل نحرص على تغطية الوجه والكفين، قد لا تضيق نفسك، ثم يمر زمن على الخلق تتملك فيه، تستامر فيه رؤية الوجه، ثم يطرأ ما هو أحد وأشد. بل أنا سمعت في الستينات الرجل وكان يعطي الدرس للخلق، يقول لهم شيء طريف وشيء ظريف، أن تكشف المرأة شيئا من يدها وشيئا من رجلها، وكان هذا شأن من يعب ويذكر. وإذا كان رب البيت بالكف ضاربهم، فشيمة أهل البيت الرقص، هذا الشأن وهذا الحال قد نصل إليه في وقت من الأوقات، وتقول شيء طريف وشيء ظريف وامرأة محتاشمة، كما يعبر البعض إذا ما أراد أن يتكلم في قضية الحجاب لا يذكر كلمة ترضي الله تبارك وتعالى، إنما هي النوعة، لا تكلم إلا بكلمات الحشمة. ما هي هذه الحشمة؟ وإلا فكل من ارتدت هذه الموضات الخليعة الآن ترى نفسها محتاجمة، لا تحتمل أبدا مراجعة، وتقارن نفسها بغيرها. والواجب علينا أن نحتاجم لكتاب ربنا ولسنة نبينا ضوابط شرعية رفق حقيقي، عندما ندل شباب هذه الأمة والشباب، هذا هو نصف الحاضر، وقد يكونون هم كل المستقبل كما يقولون، هم قادة الغد كما يعبر البعض، ولا تدري كيف سيقودون هذه الأمة. هذا نذير دمار عندما تقاد الأمم بالتحلل وبالفسق والفجور، هذا الأمر يقطع بهلاك العباد والبلاد بسببه. صعد معاوية ابن أبي سفيان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج كبة شعر من جيبه وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ إنما أهلك ربنا بني إسرائيل عندما اتخذت هذه نساؤهم. هل نكون ذلك على سبيل الاستهانة به أم على سبيل التعظيم لشأنه؟ وأنت ترى ما هو أفضح وأفضح من ذلك بكثير. المسألة عادت ما تحتمل أن يخرج الإنسان قبة شعر من جيبه فقط، فهذا هو الذي طرأ في عهود الخير. فاعترضه معاوية وجزاه الله خيرا عن هذه الأمة، كان ناصحا لها، كان أميرا قام لله بحقه يصحن، وبدأ شيء من التغيير تفيق يطرأ يحذر منه ويبين أن هلاك بني إسرائيل كانت بسبب وصل المرأة شعرها بشعر غيرها. فكيف إذا ما كان التغيير والتبديل على مثل هذا النحو يتنافى مع كل عقل، يتنافى مع كل فطرة، يتنافى مع شرائع المنزلة؟ هذا بلا شك نذير خطر، نذير دمار. كان الواجب علينا أن ننهض نحذر: أين علماؤكم؟ إنما أهلك ربنا بني إسرائيل عندما اتخذت هذه نساؤهم. وهي السنن لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هي الذنوب والمعاصي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، الشرع لا يعرف المحاباة ولا المجاملات، ثم كل في سوقه، هذه وهذا هماته في شهوة يحصلها حتى بكل وقاحة وجرأة على قارعة الطريق، تهتك وفجور على أعين الملأ في وقت يعاني فيه المسلمون هنا وهناك في فلسطين وفي شيشة، كل في سوقه كما يعبر البعض ويقول: قل كل يعمل على شاكلته إن سعيكم لشتى. هذا همته في الجهاد في سبيل الله وفي نصرة الحق وإعلاء كلمة لا إله إلا الله، والثاني همته في شهوة يحصلها في إعراض عن منهج الله، صد عن سبيل الله وتنفير من طاعة الله. البعض لا همة عند إلا مواجهة النقاب واللحية، يا ليته ادخر شيئا من صوته، ادخر شيئا من وقته لمواجهة هذا العفن، لمواجهة هذا التحلل، هذا الفسق وهذا الفجور الذي لا يكاد يتخيل. بل لو تخيل الإنسان ما يمكن أن يقرأ لما وصل عقله مثل هذا الانحلال ولمثل هذا الانحدار. هذا أمر يستدعي بلا شك مراجعة، والكل مطالب أن يقف مع نفسي وقفة محاسبة. ونحن إذا ما أردنا غلبة على يهود، إذا ما أردنا تحسين الاقتصاد، إذا ما أردنا علاج الأزمات سواء كانت داخلية أو خارجية، فهذا كله لا ينفك ابدا ولا ينفصل عن العوده لدين الله. أذناب إذا ما تمكن اليهود من الرقاب فقل هي الذنوب والمعاصي، إذا ما استحكم الفقر وكانت الأزمات الاقتصادية قل هو الهدى والانحراف عن منهج الله، فمن أشياء باسمها، وإلا فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجاهله من جاهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. لا داعي لكثرة الفجلات، ولا داعي أيضا لكثرة الفلسفات والاستغراق في العمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ما تمكن أعداء الإسلام والمسلمين من رقاب البلاد والعباد إلا بسبب البعد عن منهج الله، إلا بسبب الذنوب والمعاصي. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ما استحكمت الأزمات على النفوس وخانقت العباد سواء كانت اقتصادية أو غير ذلك إلا بسبب الذنوب والمعاصي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. حتى صادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ بأسباب الرزق الحقيقي لهؤلاء الشباب مساكين، مساكين وحالهم لا يدعو لحدة ولا لشدة بقدر ما يدعو لرفق وسعي حقيقي في مصلحتهم. وإلا فمن المتهم؟ هل هذا الشباب هو المتهم، هو الجاني نضعه في قفص الاتهام، أم هو ضحية، ضحية مواهيس وانحرافات وتقصيرات من هنا ومن هناك، ضحية لهؤلاء الأعداء الذين يكيدون ليل نهار لهذه الأمة حتى وإن تلبسوا بنسوح هذا الدين، حتى وإن تلبسوا بلباس الإسلام وكأنهم الذين يدافعون عنه وانتحلوا صفة المسلمين، هم في واقع الأمر وحقيقته أعداء هذه الأمة. فكل من انحرف عن منهج ربه كان عدوا لنفسه، عدوا للبلاد وللعباد بسبب انحرافه عن منهج الله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هي الآيات بينات، وربك عليم حكيم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأحاط بكل شيء علما، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، والأمر على ما عند ربه. وإذا ما أردنا دواء للنفس وللدنيا من حولنا فلا بد من عودة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شيء من الحياء والخزل من الله، والحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. شيء من الخوف من الله، يرى مالك بن دينار جارية صغيرة متعلقة بأستار الكعبة طوال الليل، فقل ذهبت الشهوات وبقيت التبعات. فقال مالك بن دينار: ثاكلت مالكا أمه. هكذا كانت خشيته من الله، تفنى لذائذ ويبقى الذنب والندم، هي لذة ساعة وألم دفعهم، والكل سيرجع حتما لا محالة لمن لا تخفى عليه خافية. فاعدوا للسؤال جوابا، كلنا سيسأل عن شبابي فيما أثناه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولن تزول قدم ابن آدم من عند الله حتى يسأل كل راع عما استرعاه. حافظ أن ضيع، فقوموا لله بحقه نصحا وبيانا، والدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونسأله جل في علاه أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه.